طيب يقول رحمه الله نعم. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن في بيته، ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه. قال رحمه الله وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وأكثرها ست لحديث ابن عمر. طيب أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله، أعني السنة بعد الجمعة. واعلم أنه أولا أنه لا سنة قبلها، أنه لا سنة قبل الجمعة، فيصلي ما شاء الله. لكن بعدها هل هناك عدد محدد أو لا؟ الأحاديث في هذا مختلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يصلي ركعتين كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر، والثابت من قوله أنه أمر بأربع، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع، فقال بعض العلماء إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، فيصلي أربعا في المسجد وركعتين في بيته، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء بل يصلي ستا للجمع بين القول والفعل ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال آخرون إنه يصلي أربعا مطلقا، يصلي أربعا مطلقا، وهذا أصح، يعني أن تكون السنة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهذا من قوله. ومعلوم أنه إذا تعارض القول والفعل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فالقول مقدم، لأن الفعل يحتمل الخصوصية وإن كانت على خلاف الأصل، ويحتمل النسيان، ويحتمل أن الراوي لم يره إلا يصلي ركعتين ونحو ذلك. وعليه المعتمد أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات. الحديث المذكور إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وليعلم أيضا أن هذه الأربع أو هذه السنة الراتبة بعد الجمعة يفعلها من صلى الجمعة مطلقا، سواء كان مقيما أم مسافرا، فالمسافر إذا صلى الجمعة يصلي، بخلاف السنة الراتبة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، قرنها بماذا؟ بالجمعة، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. وعلى هذا فهذه الأربع تصلى بعد الجمعة، سواء كان الإنسان مسافرا أم كان مقيما. يقول رحمه الله ويصليهما مكانه، يصليهما مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته. وهذا فيه نظر لما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر السابق كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، والصواب أن الأفضل أن يصلي هاتين الركعتين أو الأربع على القول الراجح، أن يصليهما في بيته، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النوافل في بيته. قال ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، انتقال موضعه، نعم، يسن أن يفصل بين الفرض والسنة بكلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة، وهذا مما تقدم لنا أن الشارع له غرض في التفريق بين جنس الفرض وجنس النفل، وذكرنا لذلك أمثلة، منها النهي عن تقدم رمضان، ومنها أيضا أنه يشرع السكوت بعد قراءة الفاتحة تفريقا بين القراءة الواجب والقراءة المستحبة. يقول بين فرض وسنة بكلام، قالوا يكفي أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا كلام، وسواء كان الكلام ذكرا أم غير ذلك؟ المهم إذا تكلم بين الفرض والسنة كفى. لماذا؟ قال لأن الكلام مناف للصلاة، فإذا فعل منافيا للصلاة فقد فصل بين هذه وهذه. قال أو انتقال من موضعه، أو انتقال من موضعه، فيفصل بينها بكلام أو ينتقل، أو ينتقل من موضعه. والانتقال من الموضع الذي صلى فيه أمر مشروع كما دلت عليه السنة، ولأن فيه زيادة فضل، لأن الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، يعني ما فعل عليها من خير أو شر. قال ولا سنة لها قبلها، يعني ليس قبل الجمعة سنة راتبة، فمن صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه. المهم أن قبل الجمعة ليس هناك سنة، لكن بعدها أربع ركعات. يقول رحمه الله أي راتبة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات، وهذا من أحمد رحمه الله يدل على إيش؟ على أنه ليس لها سنة، على أنه يشرع الصلاة قبل الجمعة سوى تحية المسجد، لكن ليس هناك سنة لقوله ركعات. ولو كانت هناك سنة راتبة لكان إيش؟ لا عندي ركعات، أي ركعات ركعتين واضح لي. نعم. ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة. يعني هذا الفعل من الإمام أحمد رحمه الله يدل على أن استحباب الصلاة قبلها، لأن يعني قد يقول قائل إنه لا سنة لها قبلها مطلقا. ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل. وتقدم وفيه نظر. ويسن تنظر. طيب يقول رحمه الله ويسن أن يغتسل في يومها. يسن يعني أن الغسل سنة وليس واجبا. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة. الاغتسال يوم الجمعة مشروع بالاتفاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام أيضا كان يغتسل. واختلفوا في هذه المشروعية هل هي على سبيل الوجوب أو أنها على سبيل الاستحباب على ثلاثة أقوال. فجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب، واستدلوا لذلك حديث سمرة من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واستدلوا أيضا بفعل عثمان رضي الله عنه حينما دخل المسجد وأمير المؤمنين عمر يخطب، فأنكر عليه التأخر فقال ما زدت يا أمير المؤمنين على أن توضأت ثم جئت. قال والوضوء أيضا. قالوا هذا يدل على عدم الوجوب، لأن الغسل لو كان واجبا لكان يأمره بالذهاب والاغتسال. وحملوا الأمر بالأحاديث من أتى الجمعة فليغتسل غسل الجمعة واجب، حملوه على الاستحباب، فقالوا إن المراد إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، الأمر هنا للاستحباب. وقوله غسل الجمعة واجب، قالوا أيضا أن المراد بالوجوب هنا ليس الوجوب الشرعي، ولكن المراد متأكد كقولهم حق فواجب عليه. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن غسل الجمعة واجب على من له رائحة يتأذى الناس منها. غسل الجمعة واجب على من له عرق أو ريح يتأذى الناس منه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام على أن الإنسان إذا كان له عرق أو ريح يتأذى فإنه إيش؟ يجب عليه الغسل، وأما ما سوى ذلك فلا يجب. ولكن هذا القول أيضا فيه نظر لوجهين. الوجه الأول أن الأحاديث التي فيها الأمر لم تقيد ذلك بمن له رائحة أو غير رائحة. وثانيا مسألة الرائحة، الإنسان يشم رائحة غيره ويأنف من رائحة غيره، وربما لا يعلم عن رائحة نفسه. الناس يتأذون منه وهو لا يتأذى من نفسه، فإذا جعلنا المسألة لمن يتأذى كيف يعرف الناس أنه كيف يعرف الإنسان أن الناس يتأذون أو لا يتعذر، هذا أمر لا ينضبط. والقول الثالث في هذه المسألة وجوب غسل الجمعة مطلقا، كل من لازمته الجمعة فإنه يجب عليه أن يغتسل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه جماعة منهم ابن حزم الأندلسي على أن غسل الجمعة واجب، وهذا هو الذي تدل عليه ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما ما احتج به من لا يرى الوجوب احتجاجهم بحديث سمرة فهذا حديث مرسل ولا يمكن أن يستدل به. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فيقال إنه لا دلالة فيه على الوجوب، بل قد يستدل به على الوجوب، لأن كون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يتكلم هذا الكلام أمام الناس مع عثمان دليل على وجوبه، وكونه لم يأمر أن يغتسل لأنه لو ذهب يغتسل لفاتته الخطبة، بل ربما تفوته الصلاة. وحمل الأحاديث التي فيها الأمر على الاستحباب هذا خلاف الأصل، كذا ولا لا؟ الأصل فيما ورد به الأمر أن يكون الوجوب. لكن هل يجب الغسل؟ يقول المؤلف رحمه الله ويسن أن يغتسل في يومها. إذن الغسل كما قال الفقهاء يسن الاغتسال في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه إن صلى. عبارة المنتهى رحمه الله يقول يسن الاغتسال لها في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه إن صلى. فنأخذ من القيود، أولا في يومها، فلو اغتسل في الليل أو في غير اليوم لا يجزئ، فلو قال أنا قد اغتسلت أمس يوم الخميس فلا يجزئه ذلك عن الجمعة. أيضا لحاضرها، إذا لم يحضر الجمعة لعذر لا يشرع له الاغتسال، وذلك لأن الاغتسال للصلاة لا لليوم، ليس اليوم وإنما هو الصلاة. أيضا ولو لم تجب عليه إن صلى، حتى المسافر الذي تلزمه بغيره في الأصل لا تجب عليه، لكن إذا حضرها وجبت عليه فيجب عليه أن يغتسل. طيب المرأة لا يجب عليها حتى لو حضرت، والفرق بينها وبين غيرها ممن إذا حضر وجب، الفرق أن المرأة في الأصل ليست مخاطبة بالجمعة والجماعة. يقول لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، نعم، قال وعن جماع أفضل، يعني وكون اغتساله عن جماع أفضل، فيجامع ثم يغتسل. لماذا؟ قالوا لحد قول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل، وهذا مبني على أن قوله من غسل واغتسل يعني غسل وغسل نفسه وأوجب الاغتسال على غيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المتن بيان هذا المعنى. المهم أن قوله عن جماع أفضل، عن جماع أفضل دليله قوله من غسل واغتسل، من غسل يعني أوجب الغسل لغيره واغتسل لنفسه. يقول وعند مضي، عند المضي إلى الصلاة أفضل، فيشرع أو يستحب أن يكون اغتساله عند ذهابه. فإذا قدر أنه من الناس الذين يذهبون مثلا الساعة العاشرة نقول اجعل اغتسالك قبل ذهابك، لا تغتسل الفجر. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أولا أنه أبلغ في المقصود والنظافة، لأنه ربما لو اغتسل مبكرا ربما اتسخ وأصابه شيء من العرق والوسخ. وثانيا خروجا من الخلاف، فإن بعض العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله يرى اشتراط اتصال الاغتسال بالرواح، وأنه لا يصيب السنة إلا إذا اغتسل عند رواحه وذهابه، فلذلك قالوا عند مضي أفضل. يقول رحمه الله وتقدم ذكر الاغتسال، هذا كلام الماتن رحمه الله، ويسن أن يغتسل في يومها وتقدم. يقول الشارح الشيخ منصور يقول فيه نظر، والعلماء رحمه الله إذا قالوا فيه نظر فيه شيء كذا قال فهذا تعقب، نوع من التعقب. إذن قوله فيه نظر يعني يحتاج إلى نظر، ووجه النظر عند الشارح رحمه الله أن الشارح توهم أن الماتن لم يذكر ذلك. ووجه التوهم أنه لم يعقد فصلا مستقلا للأغسال المستحبة كما عقده غيره من العلماء في الكتب المطولة كالإقناع والمنتهى، ذكروا الأغسال المستحبة وذكروا من جملتها غسل الجمعة، فهم إذا قالوا تقدم يعني في الأغسال المستحبة، والمؤلف لم يذكر في باب الغسل الأغسال المستحبة، لكن يقال إنه ذكره رحمه الله، ذكر أن الغسل يوم الجمعة مستحب، وذلك في كتاب الطهارة في باب المياه، أو استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. إذن قوله فيه نظر، ننظر في هذا النظر أو نظرنا في هذا النظر فوجدناه أي فيه نظر، وجدنا فيه نظر، ولذلك يقول وتقدم فيه نظر. بعض المحشي يقول قوله فيه نظر فيه نظر، ولذلك ما تسلط شارح على مات إلا سلط الله محشيا عليه. الغالب أن الشارح ينتقد المات، والمحشي ينتقد الشارح، ينتقد الشارح دائما. وجه ذلك لأن المحشي، لأن الشارح في الغالب لا يترك شيئا من ألفاظ المتن. الآن عندنا متن ماتن وشارح ومحشي، الماتن يكتب المتن مجردا، الشارح يوضح يذكر الدليل والتعليل، فلا يدع مجالا بالنسبة للمحشي ليتكلم عن ألفاظ المتن، فلا يجد إلا كلام الشارح، لكلام الشارح نعم، يتعقب إما من ألفاظه وإما من شرح حله للألفاظ، مثل إذا كان حل المتن على غير ما هو عليه.